بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: أسأل الشيخ، إذا حلف الشخص على شيء وهو شبه متأكد أن هذا الشيء صحيح وتبين خلاف ذلك هل يحنث أي تجب عليه كفارة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا حلف الشخص على شيء وهو شبه متأكد يعني على غلبة الظن، ليس متأكد ولا متيقن، إنما حلف على غلبة ظنه، فجمع من أهل العلم يرون أنه لا كفارة عليه بناء على غلبة الظن، ويستدلون بأن الذي حلف وهو المجامع في نهار رمضان حلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نفسي بيده لا ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فحلف على غلبة ظنه لا يتيقن، لأنه لم يفتش بيوت المدينة بيتا بيتا حتى يجزم بأنهم أفقر من غيرهم، وإنما حلف على غلبة ظنه ولم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يحلف إلا على ما تيقن من صحته، وعلى هذا إذا تبين خلاف ذلك وقد حلف على غلبة ظنه فعلى القول الأول لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم المجامع في نهار رمضان لما حلف على غلبة ظنه بكفارة يمين، إلا أنه قد يقال أنه لم يتبين الأمر وفي السؤال وتبين خلاف ذلك، هل يحنث أي تجب عليه الكفارة؟ وعلى كل حال في مثل هذه الصورة الأحوط أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا من باب الاحتياط، وإلا فالقول الأول وجيه أنه إذا حلف على غلبة ظنه كان كالمتيقن، لأن أكثر الأحكام مبناها على غلبة الظن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد من جدة يقول: عندي مجموعة قطع أراضي، فكيف أزكي عليها؟ وهل يجوز أن أعطي أخي زكاتها، علما بأنه يعول أسرة ووضعه المادي ضعيف جدا؟ يقول عنده قطع أراضي، هذه الأراضي إذا كان اشتراها بنية التجارة فإذا حال عليها الحول فإنه يقومها بما تستحقه عند رأس الحول، لا يزكي ثمنها الذي اشتراها به ولا الثمن الذي يبيعها به مستقبلا، فإذا حال عليها الحول من شرائها بنية التجارة فإنه يقومها ويسأل عنها، فإذا أخبر بما تستحقه من ثمن أخرج زكاتها ربع العشر. ويجوز له أن يعطي أخاه من زكاتها ما يكفيه، يعني يقول أسرة يعول أسرة وضعه المادي ضعيف، يعني أنه من أهل الزكاة، يجوز أن يعطي أخاه من زكاتها ما يكفيه ولا يزيد على ذلك، لأنه يقول فيجوز أن أعطي أخي زكاتها، لا يجوز أن ندفع جميع زكاته لأخيه وقد تكون أكثر من حاجته، إنما الضابط في الحاجة يعطيه ما يحتاجه، في حوائجه الأصلية إلا أن يكون هذا الأخ شريكا له. أما إذا لم يكن شريكا له فلا مانع من يدفع زكاته إليه. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل من جدة وهو محمد حسن، يقول ما حكم، عنده ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول ما حكم الصبغة السوداء للشعر؟ الصبغ بالسواد لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر ورأسه كالثغامة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير شيبه وأمر بتجنيبه السواد، فالسواد لا يجوز فيصبغ بغير السواد. وكان أبو بكر يصبغ بالحنة والكتم، وكان عمر يصبغ بالحنة الصرف، فالتغيير مطلوب لكن بغير السواد. نعم. سؤاله الثاني يقول ما حكم الحلف بالقرآن أو بآيات الله تعالى؟ الحلف بالقرآن باعتبار أن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته لا بأس به، لأن الحلف بالله أو بصفة من صفاته مشروع، وما عداه لا يجوز. أما بالآيات، بآيات الله، فالآيات أعم من أن تكون كلامه الذي هو صفته أو يكون شيء من مخلوقاته. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا يجوز أن يحلف بالليل ولا بالنهار ولا بالشمس ولا بالقمر، وهي من آياته. لكن إذا كان المراد بآيات الله كلامه الذي هو صفة من صفاته لا مانع من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول ما حكم الموسيقى دون صوت الأغاني، وما حكم كل منهما دون الآخر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الموسيقى جاءت الأدلة بتحريمها، والمعازف والمزامير كلها جاءت النصوص بتحريمها، فلا يجوز استعمالها ولو من غير صوت أغاني. كما أن الأغاني إذا تجردت عن الموسيقى فإما أن يكون لفظها مباحا، لفظها مباح وتأديتها بلحون العرب لا بلحون العجم وأهل الفسق، فإنها تكون من باب الإنشاد المباح إذا تجردت عن الآلات الموسيقية والمعازف والمزامير وأديت بلحون العرب وكان لفظها مباحا. هذا هو الإنشاد الذي أنشد بين يديه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لفظها محرما كالهجاء والغزل وما يثير النعرات من فخر وخيلاء وسب وشتم وما أشبه ذلك فهذا حرام بكل حال. وكذلك إذا أديت بلحون الأعاجم أو بلحون أهل الفسق فإن هذا لا يجوز أيضا. فالإنشاد الجائز ما تجرد عن الآلات وأدي بلحون العرب وكان لفظه مباحا. ما حكم كل واحد منهم؟ ما فهم من الجواب السابق، والله أعلم. نعم. هذا أحسن الله إليكم. هذا هي السائلة رمزت لاسمها بكاف، تقول علي 3 أيام من صيام كفارة يمين وأنا لا أستطيع الصيام ولي شهران، لا أدري ماذا تقصد بشهران، جزاكم الله خيرا. يعني لعله مضى على يمينها شهران. نعم. وهذا لا أثر له إلا أن الذي ينبغي المبادرة بإبراء الذمة من الواجب سواء كان لله جل وعلا أو لخلقه. هذه تقول عليها صيام 3 أيام ولا تستطيع الصيام. كثير من العامة يرون أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، مع أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد إحدى هذه الخصال الثلاث يعدل إلى صيام 3 أيام. فكثير من الناس يصعب عليه الصيام 3 أيام، لكن يسهل عليه أن يطعم 10 مساكين. فكثير من الناس يتداول من الأسماء من العامة أن كفارة اليمين أول ما يبدأ به الصيام، والحق أن الصيام لمن لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر الرقبة. على كل حال، إذا لم يستطع الكفارة بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة ثم بعد ذلك لم يستطع الصيام، فإن الكفارة تبقى دينا في ذمته حتى يستطيع، وإن مات ولم يستطع صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، زادكم الله علما، سؤالي عن حكم استعمال الصابون في الغسل الواجب. الأصل أن الغسل إنما يكون بالماء، يكون بتعميم البدن بالماء، وكماله أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه الماء 3 ثم يعمم بدنه به، ولا يجب عليه سوى ذلك، لا يجب عليه سوى ذلك. لكن إن زاد من باب مزيد التنظيف بعد أن يعمم بدنه بالماء، غسل جسده بالصابون أو شامبو أو ما أشبه ذلك ثم أزاله عن بدنه بالماء مرة ثانية فلا مانع. لكن إن خلط الماء بالصابون واغتسل به وأثر فيه الصابون في لونه وطعمه وريحه، عند الحنابلة والشافعية أنه ينتقل من كونه طهور إلى أن يكون طاهرا، وحينئذ لا يجزي. لكن من أهل العلم من يرى أنه زيادة في التنظيف فلا مانع منه. على كل حال، حتى لو اتصل بالصابون ثم أتبعه بالماء ليزيل أثر الصابون ناويا بذلك رفع الحدث، أجزاءه اتفاقا. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: هل الغنم التي تعلف عليها زكاة؟ شرط زكاة الماشية بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول. وأما التي تعلف هذه ليست سائمة، فلا زكاة فيها، زكاة بهيمة الأنعام. أما إذا كانت معدة للتجارة ولو كانت تعلف فإن فيها زكاة عروض التجارة. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه شاب من إحدى الدول العربية، مقيم في مكة المكرمة، ولديه عمة معاقة وقد وكلته بأن يحج لها، علما بأنها في بلده ولم تأتي إلى مكة وما زالت على الحياة، أفتونا أثابكم الله وجزاكم خيرا. ظاهر من سؤاله أنها لا تستطيع الحج لأنها معاقة، فهي لا تستطيع الحج. والصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن فريضة الله في الحج أدركت أباه وهو لا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع أن يحج، فأمره أن يحج عنه. وكذلك السائلة، أمر من سأله أن يحج عن أبيه أو عن أمه الذي لا يستطيع الحج فأمره بذلك. فالنيابة في مثل هذا جائزة إذا كان قد حج عن نفسه. هذا الشاب المقيم بمكة إذا كان قد حج عن نفسه فله أن يحج عمن لا يستطيع الحج من أهله وقرابته أو من يريد الحج عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يقول: شيخنا الفاضل، المال الذي يأخذه الأولاد في مدارس تحفيظ القرآن هل هو دين على الأب

يكمل يتابع الصلاة بما في ذلك الركعة الذي فاتته، ومن فاته شيء بعد ذلك يكمله بعد سلامه. أحسن الله إليكم. أبو ماجد يقول فضيلة الشيخ، سؤالي: هل الزوجة إذا توفي زوجها وهو مسافر عنها أكثر من سنة، هل تجب عليها العدة أم لا؟ الزوجة إذا مات زوجها سواء كان مقيما أو مسافرا فإنها تجب عليها عدة الوفاة، ويجب عليها الإحداد، لأن براءة الرحم معلومة بعدم الوطء في هذه المدة، لكن مع ذلك تلزمها العدة والإحداد تأدية لحق هذا الزوج. نعم، أحسن الله إليكم. سائل هنا رمز لاسمه بصاد من اليمن، يقول: أنا مغترب لي سنة وشهران، أجبرتني ظروفي على ذلك وأنا متزوج، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا سافر الرجل وترك زوجته مدة لا تتضرر بها وتأذن له بها ولو طالت، فإن الأمر لا يعدوها ولا إثم عليه، لكن إذا طالت المدة وتضررت الزوجة فإنه يأثم بتركها، وحينئذ تطالب بحقها في القضاء الشرعي، فإما أن يرجع أو يفسخ إذا كانت متضررة بالبقاء بدونه أكثر من 6 أشهر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا أبو ياسر من اليمن يسأل ويقول: رجل توفي ليلة زفافه ولم يطأ زوجته، هل زوجته تدخل في العدة أم لا؟ المتوفى قبل الوطء قبل الدخول هذا تلزم زوجته العدة، وليس مثل المطلق. المطلق قبل الدخول هذا لا تلزم العدة، فما لكم من عدة عليهن من عدة تعتدونها. هذا بالنسبة للطلاق. أما بالنسبة للوفاة فإن العدة لازمة والإحداد لازم والإرث ثابت من كتابة العقد، من العقد. نعم، سواء وطأ أو لم يطأ، دخل أو لم يدخل، وطئ أو لم يطأ، دخل أو لم يدخل، ما دام عقد عليها فهي زوجته. أما في حال الطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة له عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول السائل: هذا من وهيب أبو محمد، يقول: ما الضابط وفقكم الله في التراص في الصلاة؟ هل يلصق الرجل رجل المصلي مع أخيه، أم يكون ثمة فراغ حفظكم الله؟ في الصلاة المطلوب التراص في الصف، نعم، والمحاذاة بالمناكب والأقدام. وجاء عن الصحابة أن أحدهم كان يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا في الصحيح. فالمقصود أن يتراص الناس في الصف بحيث يأخذ كل مصل مقدار من الحيز مقدار جسمه بحيث لا يزيد على ذلك. ولذا طلبت المحاذاة في الأقدام والمناكب. ونجد بعض الناس إما أن يلصق قدمه بقدمه بقدم نفسه فتبقى الفجوة والفرجة بين الأقدام، أو يباعد ما بين قدميه أكثر مما يستحقه من الصف فلا تحصل المحاذاة بالمناكب. لكن المحاذاة إنما تكون بالمناكب والأقدام بحيث لا يأخذ المصلي أكثر مما يستحقه جسمه من الصف، ولذا طلبت المحاذاة بالمناكب والأقدام. وبعض الناس يسعى لتحقيق التراص بالأقدام ولا ينظر إلى بقية البدن، مع أنه جاء الأمر بالمحاذاة بالمناكب والأقدام، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي تفضل بإجابة استفساراتكم. شكر الله له ولكم أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.